والهمة والنشاط. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتفائلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن مما يراد التفاؤل التشاؤم، وهي الطيرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلها نوعا من أنواع الشرك بالله تعالى، لأن من تشاءم بشيء أو تطير بشيء جعله سببا لحصول شر لحصول شر، تشاءم بيوم معين أو تشاءم بشخص أو تشاءم برب من الأرقام أو تشاءم بمكان أو تشاءم بسمع صوت سيء أو بخبر سيء أو بيوم من الألوان أو بمرض من الأمراض أو نحو ذلك. هذا مما يوقع في الحرج والشرك بالله عز وجل وينافي التوكل على الله، ولا يكون ذلك عند الله سببا في توقفك عن العمل او ان تعمل، ويكون في قلبك شيء من الخوف او القلق. قال الله تعالى: فاذا علمت فتوكل على الله ولا تسال عند الله ولا تجعل الاوهام غالبه. نسال الله عز وجل حسن التوكل عليه. اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكثر الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد لهذا البلد سوءا اللهم فاشره في نفسه، واجعل تدبيره تدبيره يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارفع الوباء والبلاء عن بلادنا خاصه وعن بلاد المسلمين عامه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر مستضعفين من المسلمين. اللهم كن لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجمال والعظمه. اللهم كن لاخواننا في السودان وليا ونصيرا. اللهم احفظهم بحفظك وكلاهم برعايتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك بانك انت الله الذي لا اله الا انت، الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسالك بانك انت الغني ونحن الفقراء. اللهم انا نسالك بانك انت الحي القيوم. اللهم انا نسالك بانك انت الغني الحميد ان تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم غيثا تسقي به العباد والبلاد وتطهر به البلاد والعباد يا ذا الجلال والاكرام. اللهم غيثا يزول به الوباء يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغثنا، اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا في السماء علينا بدرارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإنعام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.